الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مجلسنا اليوم المجلس الخامس من مجالس مواعظ القرآن، وقد مر معنا في ثنايا الآيات الفائتات قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآية العظيمة في سورة طه، وسورة طه من السور المكية التي كان من سبب نزولها أن مشركي قريش لما رأوا تبتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العبادة وإطالته لسائر عباداته كالصلاة والطواف بالبيت وغير ذلك، قالوا أن محمداً يشقى بكثرة عبادته، وأن محمداً لما ترك ديننا أي دين قريش شقي. فأنزل الله جل وعلا قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وختم الله جل وعلا هذه السورة بهذه هاتين الآيتين اللتان مرتا معنا، وهي قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر هنا هو القرآن والسنة والوحي، فكأن الله جل وعلا صدر هذه السورة بقوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، واختتمها بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ووسطها بقوله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذا إذا سئلت ما هو مقصد سورة طه فأجب وقل: أن في اتباع القرآن وتدبر آياته السعادة التي لا تحول ولا تزول. وطريق السعادة يكون باتباع الوحي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع السعادة من المواضيع التي اتفقت عليها البشرية جمعا، اتفقت عليها البشرية جمعا، حتى من جنس الحيوانات فإنهم يطمعون في ذلك، في التكاثر والتناسل والأكل، وإن كانت لا عقول لها إلا أنها تسعى لمثل هذا، فكيف بالبشر؟ فكيف بأهل الإسلام؟ وطريق السعادة كما أسلفنا في اتباع نور هذين الوحيين. وقد قال ربنا في موضع آخر: من عمل صالحا، وهو يرشدك الآن إلى دليل السعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم أي في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. ألم يلفت نظرك أن الله جل وعلا قال عن أهل الإيمان: فلنحيينه حياة طيبة، وقال في الموضع الآخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له، قال معيشة، فعبر عنها بالمعيشة كأنه لا قيمة لها ولا يعني أهمية لها، لأنه إنما هو يأكل ويشرب وينام ويتناكح ويتناسل ويتزاوج ويسعى في الحصول على ملذاته من هذه الدنيا، ثم لا يكون له الأجر الأخروي يوم القيامة. أما المؤمن فالله عز وجل يعبر عنه: فلنحيينه حياة طيبة. وأهل العلم يلفتون النظر في هذه الآية تحديدا إلى أن التعبير بالحياة الطيبة لا يعني بالضرورة وجود السعادة، فقد يعيش الإنسان أو يحيى الحياة الطيبة التي لا نكد فيها، لا هم عظيم يكابده، لكن ليس بالضرورة أن يكون طيلة حياته سعيدا، لأن المؤمن في الدنيا يعتبر هذه الدار دار ممر لا دار مقر، فهو إنما يعمل فيها ليأنس يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض. وهنا لفتة أخرى: أن السعادة دائما ما تكون مرتبطة بالقلب، بخلاف اللذة التي تكون عادة مرتبطة بالجوارح، يعني ترى شيئا جميلا، تستطعم شيئا جميلا، تسمع شيئا جميلا، تتملك أو تركب أو تسكن شيئا جميلا، لكن مع الوقت تزول هذه اللذة. ولو سألتك الآن هل تتذكر طعم الطعام اللذيذ الذي أكلته قبل شهرين من الآن؟ في لحظته وفي أثنائه كنت ربما تعيش طربا من جمال مثلا ذلكم الطعام. هل تتذكر حالك لما لبست ملابسك أول مرة؟ كنت مزهو بها، فريحا بها، ربما تخاف عليها من الاتساخ ونحو ذلك، لكن مع مرور الأيام وتقادمها تفنى هذه اللذة. لكن هل تتذكر تلك الليلة العظيمة، ليلة 27، حينما مكثت في المسجد ربما منذ الظهر حتى أذان الفجر لتدرك تلك الليلة المباركة؟ هل تتذكر تلك الدمعات التي هطلت من عيناك؟ هل تتذكر بكاءك وخشوعك ودمعات عينيك التي أسبلتها في السجود؟ نعم، ولا شك. ولذلك تبقى لذتها ويفنى تعبها، بخلاف المعصية التي يبقى ذنبها وحسرتها وتفنى لذتها. ولذا فطريق الإيمان أو طريق السعادة هو بسلوك طريق الإيمان. وإذا أراد الإنسان بسؤال عابر ما هو دليل السعادة، ما هي القوانين التي أحصل بها على السعادة، فنقول لا تتعب نفسك، اذهب وفتش في ثنايا كتاب ربك، ستجد أن أدلة أو سبل السعادة مبسوطة ومنثورة في هذا الكتاب العظيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهنا ذكر الاتباع لأهميته، فلم يشر إلى الحفظ دون الاتباع، ولم يشر إلى الاستماع دون الاتباع، ولم يشر إلى مجرد الاهتمام بالقرآن دون الاتباع. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن ليتبع، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمفتاح التذكر أي الاتباع والانتفاع بالقرآن هو في التدبر. ولاحظ أنه ذكر التدبر قبل التذكر، فقال أهل العلم من أراد التذكر فعليه بالتدبر. أين لذة هذا النور وهذا الإيمان وهذه السعادة؟ أنا أحفظ القرآن، أتلو القرآن، أستمع القرآن، لكن دائما ما يعلوني الهم والطفش والقلق والهم النفسي وربما يعلوني الغم. السر في نقص الاتباع. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الله تعالى أسأل أن يرزقنا الفقه في دينه وتعلم أحكام آياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.